ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذا الكلام طبعا بيناه، لكن قلنا أنه يستثنى من الفتنة في القبور، يستثنى من سؤال الملكين. من يستثنى من سؤال الملكين؟ الأنبياء، لأن الأنبياء مسؤول عنهم، والشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيف عليه فتنة، والصديق لهم أعلى من الشهداء. والسؤال الآن لو جينا ننزل هذا الكلام النوعي على العين، هل فتن أبو بكر رضي الله عنه في قبره؟ لما؟ أحسن. هل فتن عمر رضي الله عنه في قبره؟ لا، لأنه صديق شهيد، وكذلك من؟ عثمان وعلي وحسين، صح؟ لم يفتنوا في قبرهم لأنهم شهداء. علي وعثمان وعمر شهداء صديقون، صديقون شهداء طبعا، لكن عمر شهيد وأبو بكر صديق وليس بشهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل وليس بشهيد. هو لازم الأفضل يبقى شهيد؟ لا، أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن شهيدا إلا على من قال إنه مات بسبب الشاة المسموم. العشر المبشرون بالجنة لا نستطيع أن نقول، إذا جزمنا أنهم كلهم صديقون يبقى كلهم لا يفتنوا في قبورهم، جزاء، وإلا ففيهم الشهيد وفيهم الصديق. المرابط إذا مات شهيدا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الشهيد. فإذا لا، هذا يخفف عنه، هذا من علامات حسن الختام، لكن هل لا يسأل في قبره؟ يسأل وينجو في السؤال. فرق بين النجاة من الإجابة، يعني توفيق الإجابة والتثبيت، فرق بين لا يسأل أصلا. فالأنبياء لا يسألون أصلا، لا يسألون أصلا، يعني لا يأتي الرسول منكر ونكير، لا يأتياني أصلا، يموت ويدفن في قبره ثم إلى النعيم المباشر على طول، الأنبياء جميعا، فلا يأتيهم منكر ونكير. كيف يسألون من نبيك وهو النبي؟ فهم مسؤول عنهم، الأنبياء مسؤول عنهم، وكذلك الصديقون لا يسألون، وكذلك الشهداء لا يسألون. بس لكن لا نتكلم عن علامات حسن الخاتمة، ولا نتكلم عن من يثبتهم الله عند السؤال، لأن الذين يثبتهم الله عند السؤال غير الأنبياء والصديقين والشهداء، لا يثبتون على طول. منكر ونكير، البعض قال هذه صفة لهما وليس اسما لهما، وقيل هذا اسم، قيل هذا اسم. طيب، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات المتعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يشفع فيه للخلق أجمعين لكي يحاسبوا، وهذه الشفاعة ينال منها الكفار والمسلمون. وهناك الشفاعة للكافر وهي شفاعة أبي طالب خاصة بعمه أبي طالب، يبقى في شفاعتان للنبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منه الكفار، الشفاعة العظمى وهي أن الناس أجمعين يذهب بهم ليحاسبوا، فيستفيد منها الكفار أنهم ينتقلون من الموقف العظيم إلى العذاب العظيم. وأما الكافر الذي يستفيد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو طالب، وهذا يخفف عنه العذاب فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. وأما بقية الشفاعات فلا يستفيد منها إلا أهل الإسلام. فالشفاعة الأولى لأهل الإسلام دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة لا يستطيعون دخول الجنة أبدا إلا إذا شفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء والمرسلون لا يمكن دخول الجنة إلا بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ثم شفاعات في الجنة لأهلها لكي تزيد درجاتهم، ثم شفاعات لعصاة الموحدين أن يدخلوا الجنة مباشرة ولا يدخلوا النار، قسم منهم، والقسم الآخر يدخل النار ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله النار، فيخرجون من النار تباعا على آماد، كل أمد من الزمان يشفع، فيخرج من عصاة الموحدين ما يريد الله جل وعلا، حتى لا يبقى في النار إلا من لم يعمل خيرا قط، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع فيهم، فيقول الله عز وجل هذا ليس لك، هذا ليس لك، وعزتي وكبريائي، وفي رواية هو جبريائي بالجيم، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فيقبض الله عز وجل قبضة بيدينه سبحانه، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، قد امتحشوا يعني صاروا فحما. وهذه شفاعة، هذه ليست شفاعة، ولكن هذا مزيد فضل من الله جل وعلا، لأن الشفاعة فيهم غير مقبولة، لم يقبلها ربنا عز وجل. لما يأتي رسول الله يشفع لا يأذن له الله جل وعلا. والشفاعة أنتم تعرفون أنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. فهم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كيف شاء الله وكما شاء الله، ونحن نصدق به. ماشي. والإيمان اليوم بقى، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. نحن نؤمن بأن المسيح الدجال خارج، من لم يؤمن بذلك فما حكمه؟ المسيح الدجال نؤمن به ونستعيذ به في كل تشهد، صح؟ نستعيذ منه، آسف، اصبر يا أخي، ونستعيذ منه في كل تشهد، مظبوط؟ لأن نتعوذ من أربع، منها من فتنة. طيب، من أنكر وجود المسيح الدجال؟ كاف كاف كاف. يعني من كذب بحديث الآحاد، من رد حديث الآحاد كفر. ضال، ماشي، لكن من كذب بحديث الآحاد ليس بكافر. الذي يكذب بالمتواتر بالقرآن هذا الكافر، والذي يكذب بحديث تواتر وعلم أنه تواتر وعلم أنه صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما رد أحاديث الآحاد فليست بكفر، هي فسق ضلال لكن ليست كفرا. ووجدنا المسلمين من يرد أحاديث الدجال، وجماعة أنصار السنة بكاملها ترد أحاديث المهدي، ولا تؤمن بالمهدي، ويصرحون. وكان منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان يقول أنا لا أؤمن بحاجة اسمها هذه خرافة، المهدي هذا خرافة. والجماعة أنصار السنة في قول لبعض أهل السنة بإنكار وجود المهدي أصلا، إنكار وجود المهدي أصلا. لا نقول هذا كفر يا إخواننا، انتبهوا حرصوا. نعم نعم، هي كبار العلماء، لا لا نحن نؤمن بالمهدي، وهي كبار العلماء تقر بالمهدي، والمسلمون كبيرا عن كبر يقرون بالمهدي، لكن السؤال فقط من أنكره كفر أو لا. بس خد بالك، من أنكر وجود النار كفر، من أنكر وجود الجنة كفر، من أنكر وجود الجن والملائكة كفر. يعني من أنكر معلومة من الدين بالضرورة ورد في كتاب الله عز وجل وشاع أمره وانتشر هذا كفر. أما من أنكر شيئا ليس معلوما من الدين بالضرورة ولم يشاع أمره ولم ينتشر وجاء عن طريق أحاديث الآحاد فهذا نضلله، نعم نفسقه، نعم نبدعه، نعم نخالفه، نعم نكفره. لا، واخد بالك عبد العزيز، فلا تقل كافر. لم تبلغ حد التواتر، العلماء قالوا لم تبلغ حد التواتر، لكن هناك من يقول بلغ حد التواتر. فطالما اختلف المسألة فيها وجدنا مخرجا. ما الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة؟ أهل السنة يلتمسون طريقة ليخرجوا الناس من الكفر، أهل البدعة يلتمسون طريقة لتكفير المسلمين. هو طريقة الخوارج. ولذا احنا لما بنيجي ننكر الاستحلال العملي، انه الاستحلال العملي بننكره، احنا الاستحلال العملي المكفر ننكره، مش حاجة اسمها الاستحلال العملي المكفر، لا يوجد، مش اصلا، لان الاستحلال العملي المكفر معناه كفر جميع الناس. انما الاستحلال العملي غير المكفر اللي هو فعل المعصية غير مكفر، هذا لا شيء فيه. فنحن نلتمس طريقة لنخرج العبادة من الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. غيرنا يلتمس طريقة ليكفر الناس، تمام. والعبد إذا احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد وجب حمله على هذا الوجه. فهل من أنكر المسيح الدجال كفر؟ ما اتفق العلماء على هذا أخوان، ما اتفق العلماء على هذا أبدا. ما يتفق ثابت عندنا قطعا طبعا. لا بشرط أن يعلم ويقر أنه متوتر. فإذا علم وأقر أنه متواتر ثم أنكره فهذا قد وصل الكفر في الغالب، وإلا يتوقف في بعض البعض أيضا. أصل مصدر الكفر مصدر خطير جدا، لذا نحن نحتاط فيه احتياطا شديدا جدا. وأنا لما ألقى الله عز وجل وقد أخطأت في تكفير واحد خير من أن ألقى الله عز وجل وقد أخطأت قد أخطأت في نسبة الإيمان لكافر، خير من ألقى الله عز وجل وقد أخطأت ونسبت الكفر لمن ليس بكافر. فأنت لما تيجي تغلط زي أن تخطئ في عقوبة مذنب غير من أن تخطئ وتعاقب بريء. يعني إنسان يستحق القتل وأنت لم تقتله، هذه أهون من إنسان لا يستحق القتل وأنت قتلته، تفرق كثير جدا. فالمسيح الدجال هنا هو بيتكلم بالعقيدة السنة أن الدجال خارج، فهذا هو الراجح الأرجح من أقوال أهل العلم أن الدجال خارج. لكن من أنكر الدجال وأنكر المهدي، وأنتم مش هتلاقوا الإمام أحمد هنا ذكر المهدي خالص في أصول السنة كلها، قرأها كده لن تجدوه يذكر المهدي. الأصل عندك والمتن عندك، وإنما ذكر الدجال. قال والإيمان، بس أنا بختبر مسألة التكفير عشان برضو ما تتسرعش فيها. في التبديع والتفسيق، البدعة التي يتفق الناس على أنها بدعة، والناس يعني أهل العلم، فإذا اتفقوا على أن هذا الأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه محدث فهو بدعة، فمن فعله قلنا لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم فأنت مبتدع على طول. وكذلك التفسير، الاحتياط في التكفير والاحتياط في التبديع والتفسيق فرع عن الاحتياط في التكفير، فرع عن الاحتياط في التكفير، لأن كل المعاصي والبدع شعب الكفر على طول، شعب الكفر على طول، ومن صفاتها الكفر. من حدث كذب، هذا صفة الكفار وصفة المنافقين نفاقا أكبر، وإذا اتصف بها مسلم قلنا عنده نفاق عملي ولم نقل عنه كافر أبدا. وإلا في من المسلمين من يكذب، ومنهم من إذا وعد أخلف، ومنهم من إذا أؤتمن خان، لكن هل يكفر بذلك؟ لا، نقول فيك صفة من صفات المنافقين. طيب، فالدجال خارج، وخارج بمعنى أنه موجود، لأن لا يخرج إلا الموجود، معنى ذلك أنه الآن موجود وحي، هو الآن الدجال موجود وحي. وقد رآه من الصحابة تميم الداري رضي الله عنه، وهذا من أعجب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما هو الذي يذكر الأحاديث، وهذا الحديث الوحيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني. كل صحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الحديث بالذات وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال حدثني تميم الداري، حدثني تميم الداري. فالكلمة المرة الوحيدة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه؟ حدثني. فتميم الداري ذكر رحلة كان فيها مع جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم لقوا الدابة أهلب كثير الشعر، وأن تلك الدابة الأهلب كثيرة الشعر دلتهم على مكان الدجال، فذهبوا فوجدوه مقيدا، لقوا الدجال مسيح الدجال مقيد في جزيرة، وتكلموا معه وسألهم أسئلة وأجابوه بهذه الأسئلة، ووصفه تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقص تلك الأسئلة، وهي أسئلة لا يمكن أن يدعيها تميم الداري لأنها من علم الغيب التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدجال موجود في جزيرة الله أعلم. من قال لك إن العالم الآن كله ممسوح، يعني مسحنا العالم كله وعرفنا كل نقطة فيه؟ كان غير صحيح، وفي كل فترة يقول في منطقة لم تكتشف وظهر فيها كذا وكذا. فهو موجود الدجال في جزيرة ما، أين الله أعلم، لكنه موجود. وقابله الصحابة رضي الله عليهم وسألوه وسألهم، وأنه من ساعتها حي إلى الآن. ما هم قالوا الناس فهو موجود في جزيرة لقيه الصحابي تميم الداري مع صحابة آخرون، ووصفوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سألهم هل خرج نبيكم؟ خرج. وسألهم هل بحيرة طبرية موجودة؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يغيض ماؤها. سألهم عن نخل بيسان وسألهم. فالدجال كان موجودا ولا زال موجودا إلى الآن، وهو سيخرج، وهو من علامات الساعة الكبرى، سيخرج. وإذا خرج فهو أعظم الدجاجلة، لأنه سيدعي الربوبية. تقول أولم يدعي الربوبية غيره من قبل؟ نقول بلى، وجد من ادعى الربوبية. فعباس فندي بهاء ابن مؤسس البهائية، وهي كثيرة موجودة في مصر، ادعى أنه الله، ادعى الربوبية على طول. وأمير الحشاشين حسن آل الصباح ادعى الربوبية، ادعى أنه رب العالمين. فهناك من ادعى الربوبية. لكن الفرق بينه وبين الدجال أن الدجال معه أشياء خارقة للعادة تقنع الناس السزجة أو الضالين ومن أراد الله فتنته بأنه الرب. لأن لا عباس فندي بهاء ولا حسن علي الصباح ولا غيره، هؤلاء كانوا نصابين دجالين. أما الدجال فإن معه خوارق، فهو يقول للسماء أمطري فتمطر. هذا أمر ليس فيه صناعة ولا ضحك ولا كذب. حسن الصباح ماذا كان يفعل؟ يشرب حشيش للشباب، يعطيهم الحشيش، فالشباب يشربوا الحشيش فيضيعوا، يغيبوا عن وعيهم، فيأمر بهم فيحملون، فيضعون في حدائق موجودة في خراسان، حدائق كبيرة جدا، فينزلون فيجاؤون حين يستيقظون بأنهم في حدائق وفيها أنهار من عسل ولبن وماء، ويجدون حور، يعني جواري هو مأجرهم، بنات مأجرهم داعرات، وها البنات تلتف على هؤلاء الشباب، يتمتع بهم الشباب ويشربوا من الماء والعسل واللبن فيظنون أنهم في الجنة، ثم البنات وهم يلعبوا معهم يسقونهم المخدر مرة أخرى فيناهم، فيحملون فيجلسون في القصر أمام حسن الصباح. أين كنتم؟ يقول كنا في الجنة، ويحلف أنهم كانوا في الجنة وشربنا من مائها ومن لبنها وتمتعنا بالحور هناك ميمي. فيقول أتريدون أن ترجعوا؟ نعم، اذهبوا فافعلوا الفعل الفلانية، كما يقول أسامة اللادر كده، روح فجر نفسك، يروح فجر نفسه ويخش الجنة. هي يقول روح اقتل فلان، اقتل فلان، وإن قتلوك فأنت في الجنة. فهذا دجال ولا معه خارقة؟ دجال صح، لكن المسيح الدجال معه خارقة، فهو عشان كده يفترق عن كل من ادعى الربوبية قبله، يفترق. فهو يشير إلى الأرض، يقول أخرجي كنوزك. الأرض تطلع الذهب اللي فيها، الفضة اللي فيها، المنجنيز، البوكسايت، أحطول. يقول لقوم النبي لن نؤمن، فيشير إليهم فيصبحون ممحلين خراب، يلاقوا الزرع بتاعهم راح والأموال ضاعت وعايشين في خراب. فالناس تقولوا ما هو ده ربنا، ما هو ربنا نزل وجاههم. يساعدهم على ذلك آلة إعلامية خطيرة يهودية نصرانية، لأن اليهود ينتظرون المسيح، فإن قيل لهم ألم يظهر المسيح في بيت لحم المسيح ابن مريم، قالوا لا، مريم كانت زانية والمسيح هذا كذاب. فهم لا يصدقون المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ولذا أرادوا إيه؟ صلبة، مش كده؟ وقتلوا شبيهة وصلبوا شبيهة فعلا. فاليهود ينتظرون ظهور المسيح لأن المسيح عندهم لم يظهر، والنصارى يؤمنون بعيسى ابن مريم على أنه الرب وأنه سيعود مرة أخرى وينزل الأرض. فلما ينزل إلى الأرض مرة أخرى يبقى في هذه الحالة النصارى سيؤمنوا به أو لا؟ ليه؟ لأن هم أصلا مؤمنين به الآن، هم رأتهم مؤمنين بأن المسيح هو مين، وإن قبل كده نزل، ينفع ينزل تاني؟ ما هو ينزل براحته، يطلع وينزل إذا هو عايز. فإذا عندهم سينزل مرة أخرى ويظهر مرة أخرى. فإذا قال لهم أنا المسيح تعالوا اتبعوني، فجميع نصارى العالم، مليارات العالم سيتبعونه، وجميع يهود العالم ينتظرونه أصلا، والشيعة تبع لمن؟ لليهود. فإذا عوام الناس، تذكر لما رأوا حسن نصر الله الكذاب حارب إسرائيل في تمثيلية وهمية زعمية صدقوا، فما بالك بقى لو وجدوا اليهود والشيعة والنصارى يتبعوا لك ربنا جه فسيتبعه الناس إلا قلة قليلة جدا من المؤمنين والعياذ بالله. فكثير جدا من المسلمين سيفتنون به. ولذا ممكن أنت تضحك الآن وتقول لا بس أنا بقى لو موجود أنا لن أتبعها. لا، هذا أنت مخطئ، أنت مخطئ. ولذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن سائر الفتن، وإلا فالمسلمون على سنيتهم وقعوا في الفتن، والناس وقعت في الشبهات، وقعت في الشهوات، وقعت في فتنة المحيا والممات، صح ولا لا؟ فإذا لو ظهر الدجال الآن أنت تقول في نفسك أنا لن أتبع، أنت تكذب على نفسك، لا تصدق هذا، وإنما قل اللهم عافني فلا أراه. لا تتمنوا لقاء العدو. والدجال من أخبث أعداء المسلمين، من أخبث أعداء المسلمين، فتنة، فتنة قدام الناس. يا أرض يا سماء امطر، تمطر يا أرض، يخرج الكنوز تخرج، ويقتل إنسان ويقسم نصفين ثم يقول له تعالى فيأتي يمشي، يعني يحيي ويبيت أمام الناس والعياذ بالله كذبا وزورا. فهي فتنة خطيرة جدا، فتنة رهيبة جدا، ولذا سيؤمن به العالم كله إلا قليل من المؤمنين. يحرزون عند الطور، عند جبل الطور، لأنهم سيضيق عليهم في العالم كله، وهو يجوز في الأرض معه دابة يمر بها في الكرة الأرضية كلها بسهولة جدا، يلف كل الدنيا، ثم يأتي ليدخل المدينة ويدخل مكة فلا يستطيع، لأن الملائكة يحرسونها، ولكن الناس لا ترى الملائكة ولا ترى حراسته، إنما ترى انصرافه هو عن مكة والمدينة، خصوصا إن مكة والمدينة في ذلك الوقت ستكون فيها العبادة قليلة جدا، ولا طواف ولا حج ولا زيارة ولا عمرة. وسينتهي الحال بالحرم أن يصير إشغال طريق، يعني يصير شيء، يصير شيئا مقلقا للناس، يضيق عليهم المواصلات. وبالتالي حين يأتي عبد من الحبشة ليزيل الكعبة لن يعترض أحد ولن يقول له أحد لما، بل سيكونون سعداء أنه بيعمل كده، بيشيرها من الطريق، الناس عايز تمشي، مش عايزين زي لما الناس تكره المساجد ولا تصلي فيها تصير المساجد معوقات على طول، فهو يقلعها حجرا حجرا. فالدجال لا يستطيع دخول مكة والمدينة، ولكن الناس لا ينتبهون لهذا، وسيجدون يقول هو لم يحتج. ليه؟ لأن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها المنافقون إليه، فقل هو لم يكن يدخلها لما؟ لأن خرجوا إليه أتباعه. فسيفتنون فتنة رهيبة جدا، وإذا سر ربك ألا تجدها. والمؤمن الخالص هو الذي يستطيع أن ينظر إلى الدجال فيقرأ على جبينه كافر، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كافر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، كاف مفتوحة، وما فيش تعرفين الألف، الألف الموصولة دي لم تكن تكتب قديما، وإذا لما تيجي تقرأ في مصحف قديم لا تجد هذه الألفات موجودة، تجد السماوات كده على طول من غير السماوات، ما أنك تقرأها السماوات ولا لا، فلم تكن تكتب هذه الألفات. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، كل مؤمن. ففتنة رهيبة جدا، نؤمن بها نحن، نستعيذ بالله منها، نعم، نكفر من أنكر وجود المسيح الدجال، لا لا لا نكفره، ننجو من التكفير، نترك هذا لغيرنا. والإيمان أن المسيح الدجال خارج، أستو الحاجة بسيطة، أخوكم عبد العزيز. نعم، حديث صحيح مسلم في جزيرة الجزيرة الدابة. نعم. طيب، من كذب كل ما في صحيح مسلم كفر؟ ها؟ لو واحد قال أنا لا أصدق مسلم ولا أصدق البخاري هل يكفر؟ طبعا طبعا لا يكفر. كيف تكفروا؟ المتواتر، من أنكر المتواتر بعد علمه بالمتواتر فهذا، لكن واحد يقول لك مسلم هذا حديث مفرد من أفراد مسلم، لا، إذا أنكر البخاري بالكلية غير المتواتر منه، لأن المتواتر لا يقتصر البخاري. فإذا قال أنا، ولو واحد كذب البخاري، لو واحد قتل البخاري يكفر، قتل البخاري نفسه، طيب إن كفروا إزاي؟ خد بالك ما تخليهاش قصر البخاري ومسلم. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، وكل ما في البخاري ومسلم من المعلوم من الدين بالضرورة موجود في كتاب الله جل وعلا، تمام كده، موجود في كتاب الله عز وجل. الحوض موجود في الكتب، موجود في الكتب الستة كلها، مش بس موجود في البخاري ومسلم، والحوض أحاديثه متواترة في البخاري وفي غير البخاري. ولذا من أنكر الدجال كيف نكفره؟ كيف نقول عليه كافر؟ من فين نقول عليه كافر؟ يعني أنت عندك من أنكر حديثا في البخاري كفر؟ طيب حديث الدجال متواتر؟ لا، هذا مفردات، لا مفردات مسلم. لو جبت حديث التميمي الداري وقلت أنا أكذب هذا الحديث، نعم، خبر الدجال ولا خبر ولا قصة التميمي الداري؟ خبر المسيح الدجال بغض النظر عن رواية صحيح مسلم. من كذب رواية صحيح مسلم ما حكمه؟ طيب لا أكفره، أقدر أكفره؟ ما أستطيع أن أكفره. إنكار المعلوم من الدين بالضرورة هو الكفر. هل الدجال من المعلوم من الدين بالضرورة؟ مختلف فيه. هل وجود الجن معلوم من الدين بالضرورة؟ هل مختلف فيه؟ لا، المختلف فيه هيكون مختلف من أهل السنة وأهل الضلال. القديانية تنكر وجود الجن، القديانية تنكر وجود الملائكة والجن، إنما هذا ذكره ربنا عز وجل وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفقنا أن ذكر المسيح الدجال من المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى سنكفر من أنكره وندخله في شروط الموانع، مش هنكفره عينا، هندخله على شروط الموانع على طول، لأن كل من أنكر شيء بتدخله في شروط الموانع، حتى من أنكر وجود الله، ها، حتى من أنكر القرآن نفسه لازم تدخل شروط الموانع. ما يمكن سكره، ما يمكن واحد قال له روح عند القوم في مسجد الفتح، وقف كده في وسط مسجد الفتح يقول أنا أنكر وجود الله وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق وجود القرآن ولا الزبور ولا الإنجيل، ولا أصدق وجود ملائكة ولا جن، وإن لم تقل هذا قتلت زوجتك وأولادك جميعا. فجاء إلينا فوقف وقال ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول قول الكفر يدخل فين؟ أي كفر يدخل وجود الموانع، أي كفر. هذا خطأ، هذا على سبيل الخطأ. قال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فلا بد يدخل شروط الموانع، لأنه ما فيش أقسى من هذا الكلام أن يدخل شروط الموانع لإثبات أنه كفر أيضا. طبعا طبعا، دلوقتي لو واحد منكم سني وحلف بالكعبة، شرك أصغر ده؟ حلف بولاده وأمه، مش كده؟ طب لو سكران وحلف، هتقول عليه أشرك شركا أصغر؟ يا أخوان، شروط الموانع. فصدور الكفر مهما كانت درجة الكفر، يعني من سب الله، ما هو عمار سب الله أخوان وقلبه كان إيه؟ مطمئنا بالإيمان. طيب قوله كفر ولا لا؟ هو كفر؟ لا. ليه؟ الموانع. طب حد يذكر لي بعض الموانع؟ ما تتكلمش ولا انت تتكلم خالص. الاكراه، ها، ولا انت، ها، النسيان، ماشي، السكر، ما ده كله غياب العقل، بس غياب العقل بالنوم والسكر بالخطا الجهل، مش كده؟ هذه كلها موانع. الجنون، ما هو الجنون غياب العقل، غياب العقل. فإذا فيه موانع ولا ما فيش؟ هذه أقوال أهل السنة، وجود الشروط والموانع، شروط وموانع على طول. حديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الدجال شاب قطط، كأنه عبد العزة بن قطن. يثبت الله أمام الدجال، يثبت ماذا؟ هل تقصد انت ايوه هذا الذي يقول ما ازددت فيك الا بصيره، وده اللي يقتله وبعدين يتحول رقبته كالنحاس، ماشي. هذه ذكر الدجال، هذا نحن نتكلم عن ذكر الدجال، لكن نتكلم عن انكار الدجال كفر ولا لا؟ هذه النقطه. هذا الدجال من هل الدجال بني آدم؟ لا شك أنه بني آدم وليس من الجن، لأنه هو قدامك ثلاث احتمالات: إما أن يكون من بني آدم، وإما أن يكون من الجن، وإما أن يكون من الملائكة. من الملائكة مستحيل، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. من الجن أيضا لا يمكن، لأن الأفعال الجن هذه، والجن إذا تمثل في صورة حكمته الصورة، فلا شك أنهم بني آدم وله خصوصية أنه يعيش زمنا طويلا جدا، لأنه موجود من قبل أن يراه تميم، وموجود إلى الآن ولم يخرج بعد، فهذا عمره ممكن يبقى 3000 سنة 4000 سنة، فهو له خصوصية. فلا شك أن بني آدم كيأجوج يأجوج مأجوج بني آدم، أيوه بني آدم طبعا، هذا بالاتفاق من بني آدم على طول حديث آدم عليه السلام. هذا لا يجوز لمن يقولها، لأنهم بقولهم هذا ينكرون حديث صحيح تمام الدال. يموت ثم يقوم ثاني، يبقى معناها يموت مرتين ويحيى مرتين. لا لا هذا مستثنى. نعم هذا مستثنى، هذا مستثنى بالاتفاق، وما فيش حد من العلماء قال انه ميت. علماء السنة لا يقول ابدا انه ميت ابدا، لا يوجد احد من علماء السنة ابدا قال ان الدجال ميت الان، ما في. لكن لو قلت علماء السنة اتفقوا على أن الخضر ميت الآن، نعم كل علماء السنة مجمعون على أن الخضر ميت الآن حاليا عليه السلام، بل مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات قبله، بل مات قبله. الراجح مختلف فيه هل مات قبله أو مات في المئة سنة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قولين. قول الأول أنه مات قبله، لقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والقول الثاني أنه مات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتي مئة سنة وتبقى على الأرض نفس منفوسة. فإذا في خلال مئة سنة سيموت الخضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده بقليل. والقول الأول هو الراجح أنه مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي لا يضر جهلها ولا يزيد علمها بالناس شيء. نعم طبعا، لأنه لن يفتن الأموات. كيف يفتن الأموات؟ الأموات بعد فتنة القبور لا فتنة أخرى أبدا. والدجال ها منافقون، هؤلاء من الأحياء، من الأحياء. هو خلاص لا يعد، لا يحب البقاء في المدينة. وعلى فكرة المنافق في المدينة كالعصفور في القفص، لا يحبون المدينة ولا يحبون البقاء فيها. سورة الكهف، ما فواتح سورة الكهف، فمن لقيه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هو قول هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قل إن الناس سينسون ذلك، لأن ليس معنى أن يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أنك لا تنسى. بدليل أنا أسألك الآن، إذا نزلت قبرك وجاءك منكر ونكير، فإذا قال لك من ربك فماذا تقول؟ نعم أنت يخيل لك أن أنت هتعمل كده، لكنك حين تنزل القبر إن لم يثبتك الله فلن تقول، وإلا أي واحد ممكن يقول. إن لم يثبتك الله عز وجل فلا يمكن أن تقول هذا أبدا، لا يمكن. يسألك من ربك لا أدري، من الرعب. أزرقان أسودان مخلوقان هائلان جدا، وأنت تخيل شوف أنت لما يكون في الظلمة وحد يفجعك كده تنسى اسمك. فلولا تثبيت الله والله لا يمكن أن يجيب أحد أبدا. فخلي بالك تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: حين يلقون الدجال فإنهم سينسون أن يقرأوا عليه سورة فواتح سورة الكهف إلا من رحم ربك، بس إلا من رحم الله جل وعلا. الفتن يا إخوانا مصيبة، مصيبة. والناس في الفتن تنسى كل شيء، تنسى كل شيء. الدجال، نعم ليس أحد من أهل السنة يؤمن بالدجال إلا ويقر أنه موجود الآن. لا يوجد ولا واحد يقول أنه غير موجود الآن، الكل متفق أنه موجود الآن. وبعض أهل السنة ممن فيهم جهل يقول هو موجود في مثلث برمودا. هذا الكلام كلام غلط. مثلث برمودا اللي هو مثلث الرعب، منطقة كده في البحر لما تمر الطائرات عليها بتقع أحيانا، فيقول إذن هذا المنطقة هي اللي فيها الدجال. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يسقط الطائرات، بل المذكور عنه أنه رجل مخيط لا يملك من أمره شيئا ولا يستطيع أن يموت عصفورة حتى. هيقع طائرات ازاي وهو لسه متنيل على عينه؟ هو لو يستطيع نسخ الطائرات الان هيخرج يقتلنا بالمره. فلا يمكن هذا الكلام، لا نصدقه. فواتح سوره الكهف. لا، هي فواتح سوره الكهف وليس اواخر سوره الكهف. والإيمان أن المسيح الدجال خارج، إذا من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون أن المسيح الدجال خارج. وشوف قال إيه خارج، يعني موجود وسيخرج. لازم تثبت وجوده الأول، موجود وسيخرج. مكتوب بين عينيه كافر، وما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. والدجال وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعور، عينه اليمنى هي العوراء كأنها عنبة طافئة، عمل زي العنبة المطفية المقلوبة كده. ومع هذا التشوه في وجهه إلا أن الناس تقول هو الله. أمر غريب والله، أمر غريب سبحان الله. ولكن الجهل، الجهل ماذا تقول عن الجهل؟ فكأن عينه عنبة طافئة، عينه هي اليمين، عينه اليمين، فهو الأعور الكذاب. إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. واستنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإن ربكم ليس بأعور أن الله جل وعلا له عينان، وهذا قول كثير من العلماء. وكثير من الآخرون يقولون الأولى أن نثبت صفة العين ولا أن نحدد أنهما عينان، كما نثبت صفة الأصابع ولا نثبت عددا، لأن البعض يقول أصابع الله خمسة، أصابع اليد الواحدة خمسة، أو أصابع ستة، لأن في حديث ذكرت، ليست ذكرت خمسة بالعدد وإنما ذكرت أنه يحمل السماوات الأربع والأراضين السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال، ذكرت خمس أشياء، وحديث ذكر ست أشياء. فقال البعض إذن خمس أصابع، وقال البعض ست أصابع، وهذا غلط. وإنما تثبت لله صفة الأصابع فقط ولا تثبت عددا لها. فأما العين فالعلماء مختلفون، البعض يرى الأمن في أن نثبت لله صفة العين ونسكت، والبعض يرى أن نثبت أن لله إيه؟ عينين. ويستدلون بحديث آخر وإن كان ضعيفا أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يقوم بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، فذكر إيه؟ عيني. قال وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه أي بين عيني الكافر الدجال. إيه؟ كافر، كم حرف؟ ثلاثة، صح، كاف وفه ورحم، متفق عليه. وقال الألباني والأحاديث في الدجال متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة. والألباني كان يرد بذلك على من أنكر وجود المسيح، وله رسالة عظيمة جدا للدجال اسمها قصة المسيح الدجال، لعل بعضكم لا يعرف أن الألباني رحمه الله ألف كتيبا يسمى قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فالألباني يثبت الحديث في إيه؟ متواتر، متواتر. لكن العلم بالتواتر شرط، خلي بالكم برضو. يعني النهاردة عوام الناس لو جاء أنكر الحوض تكفره؟ طب حديث الحوض متواتر ولا لا؟ وحديث الشفاعة متواتر، صح؟ طيب حديث من بان الله بيتا متواتر؟ طبعا من بان لله بيتا هذا حديث متواتر، حديث الحوض متواتر، حديث من كذب عليه متعمدا هذا أعظم الأحاديث المتواترة على الإطلاق الذي رواه 70 صحابيا. لكن من أنكر وجود الحوض تكفره؟ لا، لأنه لم يعلم بالتواتر، فلابد من شرط العلم بالتواتر وبمعنى التواتر. التكفير ده مش أمر هين ولا يزرق. قال مكتوب بين عينيه كافر، وقد حذر منه الأنبياء، كل نبي يحذر. معناها إن كان الدجال موجودا أيام الأنبياء؟ لا، ربما وجد وربما لم يوجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أشياء لم تظهر، فهم ربما حذروا من شيء لم يكن موجودا بعد. أما كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لحديث تميم، نعم لحديث تميم. طيب وطبعا وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل. الإيمان طبعا بعيسى ابن مريم هذا من ضرورات الدين، ولأن الله عز وجل ذكره في كتابه جل وعلا. لكن نزول عيسى، إنكار نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض، أيضا من أنكر نزول عيسى عليه السلام تكفره أو لا؟ في لا، هذا تفسير وليس نص. ما عايز نص في القرآن على إن عيسى عليه السلام ينزل؟ ما في، ما في، فيش نص، ما فيش، لا يوجد في القرآن. خلي بالكم، أنا أقر وأؤمن بنزول عيسى عليه السلام، لكن أنا أقول لك لا يوجد في القرآن دليل على نزول عيسى عليه السلام، ما فيش، لا يوجد. ولذا هناك من بعض أهل العلم وهم شواذ، من أنكر نزول المسيح الدجال، من أنكر نزول المسيح عليه السلام، بل الداعية المشهور أحمد ديدات، ما عقيدته في المسيح؟ المسيح مات، المسيح عند أحمد ديدات مات، قال هو لم يصلب. نعم، لأنه لو قال صلب كفر، اللي يقول المسيح عليه السلام صلب يكفر، لأن الله قال وما صلبوا، واللي يقول إن المسيح عليه السلام قتل يكفر، لأن الله قال وما قتلوا. لكن من قال إن المسيح مات بعد ذلك، أحمد ديدات وغيره، طائفة من الناس يقولون إن هو لم يصلب ولم يقتل وشبه لهم، وعاش بعد ذلك وتزوج بعد ذلك ثم مات بعد ذلك ميتة أرادها الله عز وجل. البعض يقول هذا الكلام، ودي عقيدة أحمد ديدات. هل أنت تكفر أحمد ديدات وغيره؟ لا، لكن الكلام غلط، كلام بدعة، الذي يقول غلط وبدعة، غلط وبدعة. فخذوا بالك، كونك تؤمن بالمسيح عليه السلام هذا فرض عليك، كونك تؤمن بأنه لم يصلب وإنما رفع إلى الله عز وجل هذا فرض عليك، لكن كونك ترفض أو لا تؤمن بنزوله هذا ليس بإيه؟ بكفر. ونحن نؤمن بإيه؟ بنزول، ونقطع به، ونقطع به قطعا. نعم، طيب، لا يمكن، لا يمكن أبدا. الدليل أن من أهل الكتاب الآن من يموتون ولم يؤمنوا به. أهل الكتاب من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عمالين يموتوا كل يوم، ولسه باب الفاتيكان غار في داهية. هل آمن به قبل موته؟ طيب، وإن دينا ليس في استثناء ده كل، فليست هذه الآية دليلا على أن على نزول عيسى عليه السلام أبدا، أبدا خالص أبدا. لكن من أهل الكتاب قبل موته، يعني قبل أن يموت المسيح عليه السلام، قبل أن يموت المسيح عليه السلام، وقيل قبل أن يموت أهل الكتابي، فالآية فيها وجهان، فكيف نستدل بها؟ هذه الآية لا دليل فيها على نزول عيسى عليه السلام، لا دليل فيها على النزول، ومع ذلك نحن نؤمن بالنزول ونقطع به، وإنما لا نكفر. الهرب من التكفير ده لسه مش عارفين نزرعه فيكم. الناس مفيرسة، الناس عندها شهوة للتكفير، ليس أقصد طبعا بشير أبدا، بالعكس بشير هذا من أهل السنة على منهج صحيح، لكن يتثبت. فخلي بالك من مسألة رعبة التكفير، وهي فيروس مصري، فيروس مصري انتقل إلى العالم كله من عندنا، لأن ابتلينا بالمجرم سيد قطب من عندنا. فعندنا الفيروس المصري حاليا ينتشر في بلاد كثيرة وفي أماكن كثيرة، فهذا الشخص عنده ميل للتكفير، نفسه أيها سلام لو كفر، ويبقى سعيد جدا لما يكفر، سعيد جدا، والسيد قطب سعيد وفرحان وبيكفر الدنيا كلها وبيتشارك فرحان أنه بيشنق وقد كفر المسلمين ووصف ما مسجدهم بنا معابد شغلية. فبعض الناس عندنا فيهم هذه المسألة، فيروس للإيه؟ التكفير. فمن أنكر نزول المسيح عليه السلام لا نكفره إلا بعد أن نبين له أن الأحاديث متواترة وحكم المتواتر الاثنين. لأن ممكن تقول له هو فاهم يعني متواتر، يعني أنت لو قلت للناس النهاردة يا جماعة حديث الحوض متواترة، هل يفهمون يعني متواترة؟ مش هيفهم، فلازم يفهم معنى التواتر أولا ولا لا؟ زي مثل من؟ لا هم لا يتكلمون، هم الناس في العوام لا يتكلمون لا عن نزول لا عن نزول عيسى عليه السلام ولا عن خروج الدجال. لا عوام الناس لا يتكلمون في مثل هذه الأمور لا يفهمونها، فلا لا نكفرهم. 95% من الناس يقولون الله في كل مكان، وهذا يقتضي عدم تكفير مخلوق في العالم، لأن خلاص عباد الصليب ليسوا كفر بهذا المعنى ولا عزو إلا. من في أصل في حاجة اسمها من أهل السنة على العموم، وفي حاجة اسمها من أهل السنة على الخصوص. إذا كان من أهل السنة في مقابل الشيعة يبقى الإخوان وكل دول أهل السنة، وأهل البدع عندنا برضو كلهم أهل السنة، والصوفية لازم نعتبر أهل السنة كذلك ما لم يكن صوفيتهم متشيعة، لأن في أهل السنة نوعان. خد بالك، أهل السنة في مقابل الشيعة يبقى كل من ليس بشيعي فهو إيه؟ سني. ثم أهل السنة فيما بينهم أهل فرق، فيهم أهل بدعة وفيهم أهل السنة حقيقة. فماذا تقصد بالسؤال؟ يبقى إذا أحمد ذات ينسب لأهل السنة في مقابل الشيعة، لكن هل هو سني على منهج أهل السنة الجماعة؟ لا. الإخوان هل هم سنة ولا غير سنة؟ نقول السؤال لابد فيه من تفصيل. الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال عن الإخوان والتبليغيين، وطبعا القطبية دول إخوان اللي هم سلفي اسكندرية، فهل هؤلاء من أهل السنة؟ فيها إيه؟ فيها تفصيلان وليس قولان، ليس قولان أهل العلم، لا تفصيلان. إن قلت في مقابل الشيعة يبقوا هم سنة، وإن قلت بقى في مقابل السنة والبدعة فهم ليسوا أهل السنة. لأن لو جه واحد قال لك طيب يعني الإخوان دول من أهل السنة، فقلت له يقول لك يعني الشيعة؟ مش فاهم، فهم ليسوا شيعة، وإن كان أتباع للشيعة طبعا، وحماس دي واضح أنها شيعية بحتة. إذا كان النسبة أهل السنة في مقابل التشايف هم أهل السنة، أما لما نيجي بقى في إطار أهل السنة نفسهم اللي هم ليسوا بشيعة يعني، يبقى في هذه الحالة لابد أن نخرجهم من الفرقة الناجية من أهل السنة، لازم نخرج من أهل، فهم ينسبون إلى الإسلام، الإسلام السنة بالجملة، أما من الفرقة الناجية لا، هم فرقة ليس من الناجية، الإخوان والتبليغ والقضية ليس من الفرقة الناجية. إما هنقول العلماء اتفقوا على أن كلمة أهل السنة لها تمييزان، وليس قولا، لا مسألة خلافية، مش خلافية أصلا، لها تمييزان. التمييز الأول في مقابل الشيعة يعني المسلمون كلهم ده شيء، المسلمون من ليسوا بالنصارى ولا باليهود ولا بغيره، ثم المسلمون نفسهم ينقسمون إلى سنة وشيعة، إلا على قول ابن حزم رحمه الله، يرى ابن حزم أن الشيعة إيه؟ ليسوا مسلمين اصلا، ليسوا منسوبين الاسلام. في هذه الحاله يبقى على كلام نقول اخوان مسلمون وليسوا اهل السنه، على كلام على تنزيل ابن حزم رحمه الله، على تنزيل كل العلماء خلاف ابن حزم رحمه الله، نقول كل من ليس بشيعي فهو ايه؟ سني. من ليس بشيعي فهو سني. نيجي بقى للمنسوب الى السنه، هل هو سني من اهل السنه والجماعه او لا؟ يبقى هؤلاء يخرجون بره اهل السنه والجماعه. لعلكم على الأمور واضحة شوية، بعض التفصيل ما يعرفوش بعض الناس. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عند باب لد شرقي المنارة البيضاء في دمشق، ينزل هناك، وينزل عليه السلام واضعا يديه على جناحي ملكين، يعني ينزل واضعا يديه على جناحي ملكين، يعني كأن ملكة بتنزله، هو لا يستطيع أن يطير طبعا، وكما رفعته الملائكة ها تنزل به الملائكة مرة أخرى. يتحضر من جبينه جمان كجمان اللؤلؤ، لأنه متوضئ من السماء، فالقطرات الوضوء بتنزل من على جبين عيسى عليه السلام. فإذا نزل أول ملائكة تضعه في باب لد، يذهب يطلب الدجال، وهذا الهجوم هجوم بعد ما كان أهل السنة يفرون من الدجال، الآن إمام أهل السنة وهو عليه السلام عيسى عليه السلام يطارد الدجال، والدجال يفر منه، لأنه إذا لقيه ذاب كما يذوب الرصاص، يبتدي المسيح الدجال يذوب، فالدجال يعاجله بضربة فيموت منه، ولو لم يضربه لمات. المسيح عليه السلام في مقابل المسيح الدجال، ولا تقول المسيح، بعض الناس يقول المسيح الدجال، غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيح الدجال ولم يقل المسيح الدجال، فلا تضع النقطة من عندك. هنا المسيح بمعنى منسوح عينه، العين اليمنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المسيح يعني محيط عن ذنوبه، ليس له ذنوب. ولذا كل الأنبياء عندما نلجأ إليهم للشفاعة فينا كل منهم يذكر ذنبا، مش كده؟ آدم عليه السلام يذكر أنه عاصى ربه وأكل من الشجرة، وإبراهيم عليه السلام يذكر كذباته الثلاث التي كانت تورية صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ضرب رجلا وكسه فقتله. أما عيسى عليه السلام فإنه لا يذكر له ذنبا، ولم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اذهبوا إلى محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر له ذنبا، ولو كان له ذنب لذكره، لأن الأنبياء شعارهم وأبوء بذنبي وليس لهم ذنب على الحقيقة، فلو كان له ذنب لما تردد في ذكره. فإذا المسيح عليه السلام مسيح لأنه، نعم، والمسيح الدجال مسيح لأنه ممسوحة عينه اليمنى طافية. أرجو يكون هذا معنى واضح. فينزل عيسى عليه السلام فيقتله بباب لد في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. ومن العجيب كما يقول ابن القيم رحمه الله في القرط أواخر القرن السابع الهجري، يقول عجيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجيب. يقول قال في باب لد عند المنارة البيضاء، ولم يكن على عهدي المنارة البيضاء موجودة، وهي الآن موجودة. هي الآن من كلام مين ده؟ ابن القيم، كلام ابن القيم، ابن القيم في آخر القرن السابع، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة قرون ونيف، بل مش بستة قرون، ده بسبع قرون إلا عشرة. فيذكر ابن القيم يقول وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر نزول عيسى عليه السلام شرقي المنارة البيضاء عند باب لد، وهذا من معجزاته ومن علامات نبوته، لأنه حين قال هذا لم تكن المنارة البيضاء موجودة، وهي الآن موجودة. كلام مين ده اللي بنقله؟ ابن القيم بتصرف في زاد المعنى. نعم، منطقة اسمها المنارة البيضاء يعني زي المدنة كده، زي المئذنة، المئذنة سمى منارة في شرقي دمشق. باب لد حتة زي عندنا في القاهرة، في حيث باب الخلق وباب الناس وباب اللوق، فمنطقة تسمى كده. طيب، فينزل المسيح عليه السلام فيطلب من؟ المسيح الدجال. فيدركه ولا لا يدركه؟ وإذا رأه الدجال ذهب كما يذوب الرصاص، فيعاجله عيسى عليه السلام بطعنة من رمحه فيقتله، ثم يفيء الخير على الناس وينجو أهل السنة أهل الإسلام من هذه الفتنة الرهيبة جدا. ولكن تليها مباشرة فتنة يأجوج ومأجوج، وهذه لا قدرة للمسيح عيسى عليه السلام عليها، ليس له قدرة أبدا على مواجهتها، لأن الله عز وجل سيقول له إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ انت شوية المؤمنين، خذ النفر من المؤمنين هؤلاء واذهب بهم إلى إيه؟ طور سيناء. فيحرز العباد إلى الطور، لأن يأجوج ومأجوج لا يقدر عيسى عليه السلام ومن معه على مواجهته، لا يدان لأحد بقتال. وهم يأجوج ومأجوج لما يخرجون عندهم غرور رهيب زي الجراد المنتشر والعياذ بالله، فيشربون بحيرة طبرية، يمر أولهم على بحيرة طبرية، أولهم الصف الأولاني يمر على بحيرة طبرية، من يليه يمر يقول كان هنا ماء، كان هم شربوا بحيرة طبرية كلها مرة واحدة أولها، مين يقدر عليهم دول؟ وذكر بحيرة طبرية الدجال في حديث مين؟ تميم الداري من رواية النواسي بن سمعان. فيشربون بحيرة طبرية ثم يقتلون من في الأرض كله، شيل العالم، موت الناس كلها ولا يبقى أحد، ثم يقول قد انتهينا من أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، يلا نقتل الله عز وجل. فيضربون النشاب، يرسلون النشاب يعني يضربوا بالسهام على السماء، فترجع نشابهم فيها دم من فتنة الله عز وجل لهم، يملي لهم ربنا عز وجل، فيقول قتلنا أهل السماء. فيرسل الله عز وجل عليهم نغفا، لأن يعني ربنا ما يعلم جنود ربك إلا هو، يرسل النغف يعني دود صغير كده، والدود يتمكن من رقابهم فيجعلهم جميعا فرثا، يعني رمما ميتة نتنة، وتمتلئ الأرض من نتنهم وزهمهم، نتن وزهم الريحة القاتلة الموبئة، والمسلمون فين؟ قلة عند جبل الطور. فينزل الله عز وجل مطرا فيزيحهم بنتنهم وزهمهم إلى البحر تطهر الأرض، فيرجع يظهر مين تاني؟ عيسى عليه السلام هو المعنى، ويزيد الخير والبركة حتى إن الرمانة لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة لا تكفي القبيلة من الناس. اللقحة يعني البقرة أو الناقة يحلبوا تكفي قبيلة يشربوا منها بركة، الرمان الواحدة يأكل منها عائلات كاملة، بركة من الله عز وجل. المهم هذا الكلام كله من علامات الساعة الايه، وما ذلك لا زال هناك، لا زال، لأنه لم تطلع الشمس من مغربها ولم تخرج الدابة، لأن إذا ظهرت علامة من هذه العلامات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. لكن إذا ظهر الدجال أو ظهر عيسى عليه السلام ينفع نفسا إيمانها؟ نعم ينفع نفسا. يبقى ينزل عيسى عليه السلام، يبقى نحن نؤمن بنزول عيسى، خد بالك، وبخروج الدجال، ما تقولش العكس، اوعى تقول خروج عيسى، اوعى تقول نزول الدجال، لانك حين تقول نزول الدجال يبقى الدجال فين؟ وده غلط. ده انت لو قلت نزول الدجال انت موافق لليهود والنصارى. اذا نؤمن بايه الدجال وبايه عيسى عليه السلام؟ في الاختبار اكمل اكمل، نحن نؤمن بالدجال وبعيسى عليه السلام. خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، مسائل دي بسيطه لكن لابد تعرف. قال وان عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. قال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليه. وهذا ليس معناه التقليل من فتنة الدجال، ولكن له معنيان. المعنى الأول أن الدجال لم يخرج في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الثاني أن ما يأتي أشد من الدجال وهو الرياء والعياذ بالله. قال إن غير الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، دل ذلك على أن الشرك الأصغر أبشع من فتنة الدجال، لأنه قال أخوف ما أخاف، وأخوف دي سموها السوبرلاتيف، يعني الصفة الأتم والأشمل. غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم. سبحان الله، إذا كان عيسى عليه السلام يقدر على الدجال فما بالكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، سيبولي بس، فأنا حجيجه دونكم. الحجيج هو الحجيج، لها معنيان، إن كانت على المفرد فبمعنى المدافع والخصم من الحجاج، وإن كان بمعنى الجمع فهو جمع حاج، يعني الذين يحجون بيت الله عز وجل. فكلمة حجيج مفردة وإيه؟ وجمع، مفردة لها معنى وجمع لها معنى آخر. فتقول الرسول صلى الله عليه وسلم حجيج يعني مدافع، وتقول الناس حجيج يعني يحجون بيت الله عز وجل. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فهو أكيد سيخرج وليس إيه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خليفته على كل مسلم. فنحن نؤمن بخروج الدجال وبنزول عيسى بن مريم، ونؤمن أن الدجال لم يخرج إلى الآن. ولذا فقول أحدهم من الكتاب المحدثين إن السامري هو الدجال هذا من الضلال المبين، وهذا القول الذي قال ينبغي أن يتوب منه، فقد قال بغير علم، تكلم في دين الله بغير علم. والله عز وجل ذكر أن الكلام فيه بغير علم قرين الشرك، وإلا يشرك صاحبه، لأن الله عز وجل قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا، فقال أنا لم أقل على الله، أنا قلت على الدجال. نقول نعم، ولكن أخبار الدجال من إخبار الله عز وجل، يعني من إخباره، يعني من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تتكلم في الدين بغير علم. وأمر الدجال من الدين ولا لا؟ يدخل فيما في أي فرع من فروع الدين؟ معاملات ولا عبادات؟ في العقائد، يدخل في العقائد، يدخل في أنه عقيدة، في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وده ركن من أركان الستة للإيمان. ولأن أول شيء في الإيمان باليوم الآخر، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ فاكرين أول شيء في أي إيمان؟ الوجود، نؤمن بوجود اليوم الآخر، ثم نؤمن بالموت نهاية كل حي، ونؤمن بفتنة القبر، ونؤمن بأن القبر فيه نعيم أو عذاب، وليس القبر روضة من رياض الجنة ولا حفر من حفر، هذا كلام غلط. ونؤمن بعلامات الساعة الكبرى والصغرى، فمن ضمن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. فهذا من ضرورات الإيمان باليوم الآخر. أما إذا كان أحاديث عيسى عليه السلام نزوله يعني وأحاديث الدجال من المتواتر، فإن الألباني رحمه الله قال هذا من المتواتر الذي قال به كثير من أهل العلم، ولم يقل به قال به كل أهل العلم. فمعنى ذلك أن أهل العلم متفقون في عدم بلوغ حد التواتر أو التواتر، يبقى ليسوا متفقين في التواتر، ليسوا متفقين في التواتر. ورد الألباني عليهم: نحن مع الألباني في أن الأمر متواتر، ولكن معه أيضا في أن الأمر محل خلاف. ما هو اللي محل خلاف؟ التواتر. التواتر محل خلاف. ثم متفقون مع الألباني في ضرورة العلم بالتواتر، ومعنى العلم بالتواتر المعنى بمعنى التواتر والمعنى بثبوت التواتر والإيمان بثبوت التواتر. يعني لابد للإنسان عشان ينكر التواتر أن يكون يعلم ما هو المتواتر، وأن يعلم ما حكم إنكار المتواتر، هذا هو. فنثبت، فإذا علم التواتر وعلم حكم التواتر بعد ذلك بقي له إثبات التواتر. ثلاث أشياء. فمعظم الناس لا يتوفر فيهم الثلاثة هذه، ممكن يتوفر فيه شيء أو اثنان ولا يتوفر فيه الثالث، فلذا رفقا بأهل السنة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال: إن يظهر وإن يخرج وأنا فيكم، ظهور وخروج واحد، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. حجيج نفسه عربة إيه؟ درس اليوم مضاف إليه. فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وهذا في دليل أن تقول الله خليفتي، والإنسان خليفة الله في أرضه، والله خليفة المسلم على أهله وماله وولده. فقال: والله خليفتي على كل مسلم، يعني حافظ له وشاهد عليه ورقيب سبحانه جل وعلا. ومع هذا الاستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن لنا الأسباب التي ينبغي أن نتخذها لمواجهة الدجال. من أعظم أسباب مواجهة الدجال العلم، طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، لأن الجهل مصيبة، ولأن الذين سيتبعون الدجال إما المجرمون الكفرة وهم اليهود والنصارى والشيعة، وإما جهلة المسلمين، فالعلم عاصم من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى معناها ضرورة طلب العلم، ومن هذا العلم العلم بقراءة فواتح سورة الكهف، وهذا فيه إشارة أيضا إلى فضل سورة الكهف أنها تقرأ كل يوم جمعة، إشارة إلى حفظها، وأن فواتحها مهمة جدا للدفاع ضد فتنة الدجال. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى. وربما أتى القدر وزاغ البصر ونفد المحظور، فنحن نسأل الله عز وجل ألا نكون ممن يعيش إلى أيام فتنة الدجال، ونستعيذ الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. ولذا ينبغي لكل عبد فعلا يحرص في آخر التشهد على هذا. والألباني يفتي بوجوبها، يعني بوجوب الاستعاذة من أربع، يعني عنده أن التشهد لابد أن تتمها ولابد أن تستعيذ من أربع، فلا يرى السنية فيها بمعنى الاستحباب، وإنما يرى السنية بمعنى الوجوب. الألباني يرى وجوب الاستعاذة بالله من أربعة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة ولا قرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، وفليستعذ من فعل إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. فقال الألباني: الأمر للوجوب. Thank you. الإيمان ينفع؟ لأنه الإيمان لن ينفع عند من لم يؤمن، والإيمان ينفع دائما، لكن الإيمان ينفع عند من لم يؤمن قبل طلوع الشمس المغربة وقبل الدابة، قبل ذلك ينفع. بعد ما هذه من آخر علامتين، لأن قال أيهما تكون فالآخرة فالثانية على أثرها قريب، وخلاص إذا طلعت الشمس المغربة أو ظهرت الدابة اللي يسلم بعد كفره ما ينفعوش، خلاص ما عادش ينفع. لكن المؤمن المسلم صلاته تنفعه؟ نعم، ويجب عليه، نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أقم الصلاة.